محمد صالح العثيمين، الشيخ حماد الأنصاري، عبد المحسن العباد، عبد الله الغنيمان، كنس المدينة. ما شاء الله، عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف أحوالهم؟ بخير الحمد لله. أنت مقيم على في عليزة. فمررت مرورا على المدينة؟ أخذت عمرة. أيوة. ثم رجعت إلى المدينة. كم يوم قضيت فيها؟ قضيت يومين. يومين. نعم. ما شاء الله. تقبل الله منك وبركاته. هذا اللي ذكرته يعني، وجود أشياء أخرى ما شاء الله ذكرتها فيما بعد. جزاك الله خير. شفنا هذه الصورة من شاب ما أجت من غير عن الصور فقط. ما جبت لي رسالة؟ والله ذكرت وأنا جاي، سبحان الله. قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله بنجيبها يا أستاذ. إن شاء الله. هي يعني كلها صغيرة يعني، وأنا أكلها تقريبا كلها. بالنسبة لمنهاج السنة. إي نعم. أنت تذكر وين شفته؟ وين؟ طبعا المحققة في مجلدات. أي نعم. وجدت الحديث بعدين، كان بحث في الحديث. الحديث ينقل عن شيخ الإسلام كثير. إي. طبعا هو يعني ما يقول انه قال في منهج السنة، يقول وقال عنه شيخ الاسلام، وقال عنه ابن تيمية بانه موضوع، وقال عنه ابن الجوزي بانه موضوع، وزاد ابن تيمية تنكيده باتفاق المحدثين. الان شوف بالفهارس، وجدت الحديث هون بيقول وكذلك قوله وسد الابواب كلها الا باب علي، فان هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فان الذي في الصحيح عن ابي سعيد سدوا كل الابواب الا باب أبي بكر، الحديث المعروف. نعم. أي نعم. بس هذا اللي بيجي، ما بيجي مش. إيه. أي. أنا ألفت نظرك لشيء غير مناسب. الشيء الأول أن ابن تيمية كما تعلم من أسلوبه في مناقشة بعض الأمور أنه واسع الخطوط لمعالجة ما هو في صدده، ويستطر كثيرا لأمور لا يبدو للباحث أن لها صلة بما هو كان في صدده. هذه استطرادات يستفيد منها الباحث أشياء لا تخطر له على بال، هذا من جهة. من جهة أخرى فقد يستطر لمثل هذا الحديث في مكان آخر، ولذلك فلا بد من متابعة البحث بحيث يغلب على الظن أنه لم يتعرض للتحدث عن هذا الحديث في مكان آخر. طيب، هذا شيء. والشيء الثاني وهو مهم عندي كطريق لتحقيق ما أشرت إليه آنفا من استقصاء البحث، يساعد على ذلك المنتقى، منتقى للذهبي، لأنه الفهرس تبعه في الأخير أولا دقيق ثم مكثف، فيمكن أن تجد فيه إشارة إلى هذا الحديث في أكثر من موطن واحد. هو النسخة اللي أمر بأتلها النسخة المحققة فيها مجلد كامل فهارس في هذه السنة هذه. إيه. فيعني حاطرين وين نتكلم عن الحديث، ونفس المحقق محمد رشاد السلام رحمه الله يعني كل موضع بيقول سبق الحديث في كذا سيأتي في كذا، فهنا مش متكلم أي شيء. يعني هو له فهرس تفصيلي، مجلد كامل فهرس طبعا. طيب بس في هنا بقى أنت تلفت نظري أو بتذكرني بشيء آخر، بيجوز إنه الحديث يبدأ بلفظة غير اللفظة التي. نعم، هو الحديث له ثلاثة ألفاظ. طيب. أمر وسد وسد. طيب. فما في إلا هنا سد. سد الأبواب كلها إلا باب علي. لكن على كل حال. لكن كلمتك أستاذنا في يعني في محل أعلى. على كل حال. يعني من باب الاستقصاء. في يعني فائدة من الرجوع إلى المنتقى. بارك الله فيك. وأخيرا تستطيع بعد ذلك أن تقول ووافقه الذهبي. جميل جدا. فيكون هذا تقوية. هذه التي ما خطرت عن بال الأستاذ. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ أهلا. وماذا تفعل في عنيزة؟ في المحكمة. ونوعيس العمل فيها؟ كاتب المضط. وهو مثل قوله أنت ولي في كل مؤمن بعدي، فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. خلط هو. فهذه يعني لعلها أقرب شيء لنا. ما يعني الظالمين والله. والله أشياء عجب عجابي يعني أكثر من أهل البدع والأهواء ما بينهم. يستحلون الكذب عينك أنت عينك. طبعاً. شيخنا في تذكر أستاذ في مقدمة الضعيف الثالث تعقبت في القول المقنع، فمن التعقبات كان موضوع أن الذي يزيد الصلاة على الصحابة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ذكرت أمثلة طيبة جدا أنه وقع فيها، وأخوه الكبير وأخوه الصغير. لكن اليوم أنا رأيت عجبا أنه هو باحث المسألة بحث مطول حوالي 3 صفحات في كتاب الحاوي في فتاوى الغماري، 3 صفحات وناقل ومثبت الجواز وكذا، يعني واتى بأدلة قوية. يعني سبحان الله أهل الهواء كيف يعني. يعني مثلا الشغل قبيح لكن بالنسبة للمقبحين ليس بقبيح. النكاية الطهارة بشخص في الباسو. لا حول ولا قوة. دوني ما هكذا. أعوذ بالله. يعني بده يسقط فلان ولو بالافتراء والكذب ولو بخلاف ما يدين الله به. لعلك تذكر عندما قدمت قبل 3 سنوات تقريبا. أيوة. جلست أتيتك أنا مع الأخ علي، ثم قدمت ثم أعطيت الأخ سليم مذكرة. كنت قد اتصلت بك على أنني آتيك لتناولك إياها، ولكن ذكرت أنك مشغول وأنا كنت على أهبة السفر، فأعطيت الأخ سليم وأوصلها إليك، واتصلت عليك قبل 4 أشهر بشأن التعليقات الشيخ عبد الله الدويس. قريب من 94 تعليق. وقلت لأنه أصاب في بعضها وأخطأ في البعض. وفي أحد الإخوة لعل عنده شيء من العجلة، ونحن نصحناه أن لا يتعجل، حيث قدم هذا كما لا يخفى أن الشيء قد توفي. عبد الله الدويش. نعم. فبعد وفاته هذا أخذ هذه التعليقات التي بلغت قريب من 400 تعليق وقدمها إلى المطبعة. العجلة هذه نصحناه فيها أن لا يقدم إليها، ولكنه يحب أن يعني يظهر ثمرة الشيخ من التأليف لعلها يستفيد منها بعد موته. ومع ذلك نصحناه، فهو مصر يقول لأن الشيخ ناصر ليس لديه وقت لأن يعني يراجع هذه المذكرة، فنحن نطبعها. فأنا جايب أتيت بالباقي. هذه صلى الله عليه. يا الله. الباقي ممن؟ هذه أنا صورتها وأخذتها منه. الباقي من عبد الله ولا من هذا الثاني؟ من التعليقات التي بخط الشيخ عبد الله الدويش. بخطه. بعضها بخطه لعلك تنظر إليها الآن. يعني وبعضها مستنسخة بالتنسخ. إضافة على التي عندي. إضافة على التي عندي. نعم. فما أدري يعني هل يعني رأيكم في هذا، هل تحبون أن يعني يكون لديكم يعني ثمة وقت تنظرون فيها كي يعني يتريث الأخ هذا؟ أنا أقول الشيخ لديه موافقة لمراجعة هذه المذكرة مثلا، والذي يتحصل هو إن شاء الله هو الغاية المقصودة إن شاء الله. أنا يا أخي لا أستطيع أن أتوجه إلى كل ما يريدني، لأن ذلك سيصرفني ويصرفني. أما أنا في صدده من المشاريع العلمية اللي أنا تقريبا متوجه إليها منذ سنين، فلو أنني فتحت لنفسي باب النظر في كل ما يرد عليه والجواب عليه بالموافقة أو بالمخالفة أو بالتوسط في الأمر حسب ما يكون وضع ما وردني، معنى ذلك أنني انصرفت إلى الدخول في مشاكل الأخذ والرد. ولذلك فأنا ارتأيت أنني مثل هذا المشروع الذي يتعلق إما بالضعيفة أو بالصحيحة، كلما تيسر لي إعادة النظر في كتاب من كتبي الذي طبع قديما تيسر لي إعادة طباعته، نظرت فيما جاءني من بعض الإخوان كهذا واستفدت وأشرت إلى ما قد استفدت ولو قليلا، وإذا كان هناك يعني مجال لأنتقد وأبين خطأ المنتقد فعلت أيضا. أما أني أنظر في مثل هذا الكتاب كله وألف كتاب في بيان ما فيه من موافقة أو ما فيه من مخالفة، هذا أمر غير عملي إطلاقا بالنسبة لواحد مثلي منكب على ما هو متخصص فيه من خدمة السنة. وكتاب الشيخ عبد الله أنا قرأته بلا شك وعلقت في كثير من الأحاديث التي أشار إليها تارة بالموافقة وكثيرا ما في المخالفة، وأنا أعتقد من تجربتي في مثل هذه الردود المناقشات أنه فعلا أخواننا هؤلاء متسرعون. ولذلك ما أشرت إليه أنت آنفا بأنك نصحت هذا الأخ الذي أشرت إليه من أن يتريث فهو عين الصواب، لأنه في اعتقادي أن الناشئين اليوم في هذا العلم كثيرون والحمد لله، وذلك يبشر بمستقبل جيد. لكن يعكر عليه أنهم فعلا يتسرعون ويظنون أن علم الحديث يعني ممكن أن يهضمه الإنسان ببضع سنين، ولذلك فكلما رأوا يعني خطأ لبعض المشتغلين بهذا العلم وظنوه خطأ بادروا إلى النقد وإبداء رأيهم، وهم بعد كما يقولون عندنا في بعض العبارات على الرحراح، يعني على الفاش، ماء الفاش، مفهوم هذا الكلام عندكم؟ يعني مثلا ساحل البحر كل ما تقدم الماء إلى الساحل بيكون إيه؟ ليس عميقا، فهو على الرحراح يعني في أول ما يستطيع أن يغوص وأن يخوض لأنه ناشئ في السباحة. هذا مثلا هناك يقال. ما أدري أنا كان اتفق لي قديما أنني جلست مجلس مع أخ، هل هو هذا عبد الله دويش ولا غيره، كانوا يقولون لي قبل أن ألتقي به أنه يحفظ البخاري غيبا، هل هذا كان صفته؟ والله يا شيخ أنا طبعا لازمته تقريبا 7 سنوات أتردد به كثيرا، أتردد إليه كثيرا، فكان في نفسي شيء من الحياء أنني أسأله هذا السؤال، ولكنني سألت أحد الإخوة الذين المتسقين به فأخبرني أنه يحفظ، يعني أخبر الأخ أنه يحفظ الكتب الستة إلا صحيح مسلم يحتاج إلى ضبطه، يحتاج أن يضبطه، وهو يحفظ المنتقى حق المجد. نعم، وله محفوظات كثيرة. والتمتنا في الحقيقة من الشيخ عبد الله الدوي في ترددنا إليه فيما يشكل علينا أن لديه من سعة الحفظ وسعة الاطلاع ما يبدو لنا عندما نناظره أو نناقشه في قضية ما تتعلق بمتابعة أو بشاهد. فعدة مواقف حصلت يعني لي أنا ولمن معي يأتون من خارج القصيم، فعندما يكون حديث ضعيف بين يدي فأسأله عنه فيخرج لي من رأسه ومن ذاكرته من المتابعات الذي إذا سمعه أحد يتهمه بالكذب. هنا يقول ما نتوقع، أو أن أحد من الجن أخبره قبل أن نأتي. هذا هو الذي كنت اجتمعت فيه مرة في بعض الحجات التي كتبت لي. طيب عن كم ماس من العمر تقريبا؟ هو تقريبا لم يصل إلى 40 عاما. طيب هذا الذي يكمل مشروعه كم عمره؟ شاذ، لم يصل إلى 30. شيخنا ما بيكمل، هو بده يطبع به، يعني ما بده يكمل أو يعني يتمم تعقبات، هو تشجع أنه يطبع الكتاب كما فصل لي. أنا الحقيقة ما عندي مانع أنه يطبع، لأنه العلم ليس محصورا بشخص دون آخر، لكن أنا أعرف في تجربتي المهنين الطويلة أن الذين لم يقضوا عمرا طويلا في هذا العلم تكثر أخطاؤهم. مثلا أنا أضرب لك مثلا بسيطا مما في ذاكرتي الكليلة التعيبة. هناك شيء أنا اصطلحت عليه لا نجده في كتب المصطلح لكنها حقيقة علمية، وإذا كنت متتبعا لكتاباتي ومقالاتي فقد تذكر هذا الذي سأذكره الآن. في بعض البحوث أذكر حديثا وأبين ضعفه ثم أذكر له شاهدا، لكني أعقب عليه بقولي هذا شاهد قاصر. أخونا طبعا أعني على ذكر من هذا، وأعني بذلك يكون الحديث يتضمن جملتين أو أكثر، يأتي الشاهد فيشهد لجملة ولا يشهد لتمام الحديث. الناشئون في هذا العلم يمشون يقولون هذا شاهد لهذا، والعكس هو الصواب. الحديث الأول ذو ثلاث جمل أو فقرات يشهد للشاهد الذي أوردناه ولا عكس، لعله وضح لك. فالشيخ عبد الله رحمه الله يقع في هذه القضية ولا يشعر أبدا أن هذا لا يصلح شاهدا للحديث بتمامه. فالدقة في الموضوع كان ينبغي أن يقال، لكن الفقرة الأولى الحديث إسناد ضعيف صحيح، لكن الفقرة الأولى أو الثانية أو الثالثة حسب الواقع لها شاهد تتقوى هذه الفقرة بها. هذا أنا إلى اليوم خاصة في المحدثين لا أجد من يتنبه لهذه القضية. السبب أنها تحتاج إلى ممارسة، ولا يخفاك أن أي علم يدرسه الدارس نظرا لا يكفي ولا ينضج فيه حتى يدرسه عمليا، لأن هذا التطبيق العملي سيكشف له من الأخطاء أو الصواب ما لم يكن ظاهرا لديه نظريا وفكريا فقط. فلذلك في الأمس القريب كان عندي بعض الناس وذكروا كتاب الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. لابد مر بك هذا الاسم في بعض تخريجاتي وتعليقاتي، خاصة في مثل صحيح الجامع وضعيف الجامع، الروض النظير، لكن تمامه هكذا: في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. فقال لي جليسنا في الأمس القريب أن هذا الكتاب لماذا لا تطبعه؟ قلت لأنه باكورة عملي، هو أول ممكن أن يقال تأليف لي، وبلا شك أعود إليه كثيرا فأجد فيه النشاط والاستقصاء للروايات والطرق وإلى آخره، فأتذكر وأقول متمثلا: ألا ليت الشباب يعود يوما لأريه ما فعل المشيم. ولكن في الوقت نفسه لما أتذكر هذا النشاط أجد فيه أخطاء، وأقول: سبحان الله، هكذا ربنا عز وجل فطر العباد، كما قال عليه السلام: إنما العلم بالتعلم. ومثال آخر وقعت فيه طبعا لمن قبلي، مثل الهيثمي وغيره، ومثل الشيخ أحمد شاكر المصري الرجل العالم الفاضل. كنا حينما نجد في إسناد حديث ما رجلا وثقه ابن حبان فنقول إذن السند صحيح، لأنه كل رجال معروفون ثقات وترجمون في التهذيب وإلى آخره، لكن في رجل كأنه مجهول، وسرعان ما نجد من قال بأنه وثقه ابن حبان، فإذن صح الحديث. لكن فيما بعد تنبهت إلى أن توثيق ابن حبان لا يوثق فيه، وأذعت هذا في كل كتبي وقضيت على ذلك سنين طويلة. ثم تكشف لي أن عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان ليس على إطلاقه، بل له قيود وله شروط ذكر بعضها العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل. ثم مضيت أنا في هذا الصدد، انتهيت إلى حقيقة علمية أعتقد أنها مهمة جدا، ووجدتها مذكورة في بعض كتب الذهبي والعسقلاني، لكن ما ذكروا الطريقة التي سلكوها حتى وصلوا إلى هذه النتيجة، ألا وهي الاعتداد بتوثيق ابن حبان وهو تفرد بهذا التوثيق دون الآخرين. التقعيد. نعم. تقعيد. أيوة. فأنا وجدت أن ابن حبان إذا وثق رجلا وكان هذا الرجل مجهول الحال في تعبير علم المصطلح، أي لم يوثق غيره، لكن روى عنه عديد من الثقات، حينئذ تطمئن النفس لنقول بأن هذا الذي وثقه ابن حبان هو في موضع الثقة. هذا أنا ما وصلت إليه إلا بعد 20 سنة تقريبا، بينما لا يزال حتى اليوم كثير من المشتغلين بعلم الحديث يعتدون بتوثيق ابن حبان مطلقا، وبعضهم ممن تابعوا الكتابات هذه وانتقادنا لتوثيق ابن حبان مشوا معنا بأنه توثيق ابن حبان لا يعتد به، لكن ما وصلوا معنا إلى هذه القاعدة كما قال صاحبنا، أنه إذا كان الذي وثقه ابن حبان له رواة كثيرون ثقات عنه فحينئذ هذا يعتد بتوثيقه إياه. وفي مثله يقول الذهبي والعسقلاني صدوق، ولو رجعت إلى كتب الرجال كلها فلن تجد كلمة صدوق صدرت من أحد المتقدمين. كيف وصل إليه العسقلاني وبينه وبين الرجل نحو 700 سنة وكذلك الذهبي؟ هو بهذا الفحص وهذا البحث والاستقصاء وتعرف على عدد الرواة الثقات الذين رووا عن هذا الثقة الذي وثقه ابن حبان، علما أن ابن حبان في كتابه لا يذكر عن الموثق عنده، لا يذكر له راويا إلا شخصا واحدا، وقد يقول في بعض الأحيان روى عنه فلان يسميه وغيره، أو روى عنه أهل بلده كلمة عامة. فلا تكفي ولا تروي ولا تشوي، إلا ينبغي أن نتبع الكتب الأخرى لنعرف أن هذا الرجل الذي وثقه ابن حبان له رواة ثقة ولا فقط هذا واحد أو اثنين. هذا كمثال ثاني أن الإنسان في هذا العلم في الواقع يجب أن لا يتسرع وأن يتئد وأن يتباطأ في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، من باب أولى أن يتوجه بالنقد والاعتراض على من خالفه في الرأي. وشيء ثالث ولعله يكون الأخير بالنسبة لهذا الموضوع، أن هناك مسائل في علم الحديث تعتبر نسبية، أي يختلف الرأي فيها بالنسبة لبعض العلماء عن بعض آخر، بل الأمر أدق من ذلك أحيانا، فقد تكون نسبية بالنسبة للشخص الواحد، بالنسبة للشخص الواحد أي محدث أي باحث الواحد، يكون توثيق راو بالنسبة إليه تارة يكون ثقة عنده، تارة يكون ضعيفا عنده، تارة يكون وسطا بين هذا وهذا. ورأيت من معنى الحديث الحسن يذكر ما معناه بأن الحديث الحسن هو من أدق أنواع علوم الحديث. من هذا الشيخ؟ حافظ الذهبي. لماذا؟ لأنك تعلم فيما أعتقد أنه ما هو الحديث الحسن؟ طبعا الحسن لذاته والحسن لغيره قسمان معروفان. الحديث الحسن لذاته هو الراوي ثقة، لكن حفظه دون حفظ راوي الحديث الصحيح وفوق راوي الحديث الضعيف. هذه النسبة قد ينظر إليها الباحث الواحد تارة فيلحق هذا الراوي بالضعيف الحفظ فيضعف حديثه، وتارة قد يكون من باب إمعان النظر في ما قيل فيه يرفع سويته من الضعف إلى الحسن فيحسن حديثه. هذا هو شخص واحد، فما بالك إذا نظرت إلى هذه القضية بالنسبة لزيد وبكر وعمر والأشخاص اللي كلهم يشتغلوا في علم الحديث؟ فلا شك أنه هنا الأمر سيكون النسبية فيها واسعة جدا جدا. هذا بالنسبة للحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره أشكل وأشكل، لأنه إذا معنى الحديث الحسن يذكر ما معناه بأن الحديث الحسن هو من أدق أنواع علوم الحديث. من هذا الشيخ؟ حافظ الذهبي. لماذا؟ لأنك تعلم فيما أعتقد أنه ما هو الحديث الحسن؟ طبعا الحسن لذاته والحسن لغيره قسمان معروفان. الحديث الحسن لذاته هو الراوي ثقة، لكن حفظه دون حفظ راوي الحديث الصحيح وفوق راوي الحديث الضعيف. هذه النسبة قد ينظر إليها الباحث الواحد تارة فيلحق هذا الراوي بالضعيف الحفظ فيضعف حديثه، وتارة قد يكون من باب إمعان النظر فيما قيل فيه يرفع سويته من الضعف إلى الحسن فيحسن حديثه. هذا هو شخص واحد، فما بالك إذا نظرت إلى هذه القضية بالنسبة لزيد وبكر وعمر والأشخاص اللي كل يوم يشتغلوا في علم الحديث، فلا شك أنه هنا الأمر سيكون النسبية فيها واسعة جدا جدا. هذا بالنسبة للحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره أشكل وأشكل، لأنه يتعلق بنسبة الطرق التي يقف عليها الباحث أولا، ثم نسبة الضعف الموجود في مفرداتها ثانيا. فقد يرى زيد من الناس يحصل هذه الطرق بينما لا يحصلها غيره. نعم، فالحديث الحسن لغيره كما قلنا قائم على نسبة الطرق كثرة ونسبة الضعف فيها قوة وضعفا وهكذا. فهذا مجال واسع جدا للاختلاف. فإذا كان هناك شخص لم يمضي عليه دهر طويل من البحث فيبدو له أن فلان صحح ما هو ضعيف أو ضعف ما هو صحيح، الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى تأني وتروي. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة. بالنسبة للمتابعات اللي تذكرها الشيخ عبد الله، نعم، ما مر عليك تعلم، فما مدى يعني مستواها يعني؟ قلت لك كلاما عاما أنه في بعض أشياء أصاب فيها، وهو الآن أنا أذكر شيء آخر، أنه هو يقول مثلا هذا الحديث ضعفه الشيخ هنا لكن صحه هناك، وهذا نحن نعرفه والسبب وما ذكرنا آنفا. نعم، نسمع بها الشيخ. حكم تغيير النية في الصلاة من نافلة أو راتبة إلى فريضة أو العكس، كمن دخل في فريضة الظهر ثم تذكر أنه قد صلى الظهر، فهل يغير نيته إلى نافلة أو راتبة؟ ما في حاجة في هذه الصورة نغير نية، لأنها ستقع كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا نافلة، لأنه لا فرض في يوم مرتين لا سيما وقد سهى في نيته فهو طاع عباد الله عز وجل، والنية خطأ فهي مغتفرة. حتى الراتبة هاي شيخ؟ هو نتكلم عن الفريضة. حتى ايش قلت؟ حتى الراتبة هو الفريضة، هو الفريضة، الراتبة ليست فريضة. لا انا اقصد الراتبة سنة الظهر وسنة الراتبة. طيب في السنة الراتبة نواها راتبة، نواها راتبة ثم يغيرني إلى فريضة. لا احنا قلنا وكذلك العكس، لذلك أن الآن في صدد التفصيل، يعني سؤالك الآن تحديده ما هو تحديده؟ يعني المسألة هذه تتفرع فرعين، الأول غيرها من فريضة إلى نافلة أو راتبة، هذا أجبت عنه، أو غيرها من من راتبة إلى فريضة. إلى فريضة. قطع رأس الطفل أو كفيفيه عند الولادة إذا كان ميتا عند تعسر الولادة تعسرا قد يؤدي إلى وفاة المرأة، هذه ضرورة لا شك، بس الأمر يجب أن ينظر إلى الطبيب. نعم نعم برا ظاهر. أيوة نعم شيخ، بس أقول هذه ضرورة، والضرورات هي محظورات، لكن الأمر يتعلق بمهارة الطبيب والثقة الدينية به، لأنه ليس كل طبيب يثق بمهنته من جهة وبدينه من جهة أخرى. فإذا كان الطبيب دينا وماهرا ورأى هذا الذي أنت سألت عنه جاز ذلك وإلا فلا. وهذا وقع شخصيا أنا بالنسبة لي، أول زوجة تزوجتها وأول ولد رزقته ما أخرج من بطن الأم إلا مقطعا أو صالا، قد ضررت بها المحظورات. نعم. قد ذكرتم أن الشاهدين شرط في صحة النكاح، فإذا عقد رجل عقدا بدون شهود بناء على ضعف الحديث عنده ثم تبين له بعد العقد صحة الحديث، فهل يجدد العقد؟ لا، هذا كأنكهة الكفار التي أقرها الإسلام، ومن باب أولى أن يكون قررا وثابتا شرعا، ولكن إذا عقد من جديد فلا يصح إلا بالشاهدين. إذا تزوج من جديد وعقد على زوجة جديدة فلا يصح إلا بشاهدين عدل. ذكرتم أنه إذا تعددت موجبات الغسل فإنه يغتسل بعددها، فهل ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا تعددت؟ موجبات الوضوء إذا تعددت، أوضح لي هذا الفرع الثاني بمثال. موجبات الوضوء كمن أحدث فساء أو ضرار وأكل لحم إبل، يتعددت هكذا، فهل يتوضأ مرتين بناء على موجبات الغسل؟ يعني هو محدث، يعني هو أكل لحم إبل ثم أحدث، يعني محدث. أبو كيف هذا؟ يعني هذا إنسان، إنسان الآن قضى حاجته وخرج، ثم جلس للطعام فأكل لحم الجزور، هكذا؟ أو أكل لحم الجزور ثم السورة، يعني مش واضحة. لا، أنا أقصد عندما ذكرتم في موجبات الوضوء، هذا شذاك الكرة، أنا فهمت هذا ما يتعلق بموجبات الوضوء. موجبات الوضوء، رجل أكل لحم إبل، طيب انتقل وضوءه ماشي؟ نعم. طيب كان متوضئ، يعني نعم، معنى كلامك أنه كان متوضئ يعني. ثم أكل لحم الجزور، نعم، انتقل وضوءه، نعم. طيب نعم، وماذا بعد ذلك؟ ثم أحدث. طيب هذا الذي أنا أستغربه. لا، نحن نقصد يعني تعدد الموجبات، لماذا يعني لأنها في الغسل تتعدد بعدد الموجبات؟ شيخنا هو ذلك الموضوع إشكالا على الغسل، أنا فاهم، لكن هو الصورة تبع الوضوء يعني تلفت النظر. أنا أخشى أن يكون ما فهمنا قصد الأستاذ في موجبات الوضوء، فهل هو كما فهمت أنا آنفا أن رجل كان متوضئا، نعم، فقضى حاجته، نعم، انتقض وضوءه، فوق ذلك أكل لحم الجزور، انتقض وضوءه مرة ثانية، لا ما انتقض وضوءه، ما انتقض وضوءه، يعني إذن أنا استغرب السؤال يعني تماما. لا، يعني وجهة نظركم بالنسبة لقضية الغسل، يعني لماذا يعني أمرناه بأن يعني بعدم الموجبات بالنسبة للغسل، يعني أنه يغتسل به عدد رجل كافر، رجل كافر ثم أسلم ثم أجنب، هذا موجب أسلم ثم أجنب، أي قال لا يقال فيه أنه هل يغتسل غسلين أم غسل واحدا؟ هو لما أسلم اغتسل لم يغتسل، لا أسلم ثم أجنب. طيب أنت تقول إذا أسلم وهو جنب، أو هكذا. هذا أحسن له، هذا أحسن لشيخنا. هذا التنوية القضية مثل سورة اللي قضى عشر. نعم نعم كان لكن لا، هو السورة الأولى على أي حال الكافر إذا أسلم يجب عليه شرعا أن يغتسل. أغتسل فأجنب وولد هنا مقتضي يجب عليه الغسل مرة ثانية. لكن السورة اللي أنا لجأت إليها أخيرا كافر والكفار ما في عندهم شيء اسمه الاغتسال من الجنابة، وهو في حالة كونه كافر هو جنب أيضا. فالإسلام أمره بأن يغتسل، لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل حدث معه ما يجب الغسل عليه مرة ثانية، وهو الاحتلام كما قلت. هذه مسألة غير مسألة أن رجل قضى حاجته ثم أكل لحم الجزور فتوضأ خلاص، لأنه محدث مهما أتى. يعني رجل تبول ثم توضأ ثم أكل، هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأ، فيغني عن هذه الأشياء أن يتوضأ مرة واحدة. لكن مثلا يوم الجمعة هو جنب وعليه أن يغتسل، فهل يكفيه غسل واحد أم لا بد من غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ من يرى أن غسل الجمعة سنة يكتفي بلا شك بغسل واحد، لكن من يرى بأن غسل يوم الجمعة هو على ظاهر قول عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يقول لا يقوم واجب عن واجب ولا يغني واجب عن واجب، فلا بد له من غسلين هنا. لكن الأمثلة التي أنت تذكرها ليست هكذا، سواء الكافر الذي أسلم أو المسلم الذي أحدث ثم أكل لحم الجزور، هذا يتوضأ مرة واحدة لأنه في كل حال من هذه الأحوال هو محدث، فتطهر فانتهى الأمر. لعل المسألة وضحت إن شاء الله. الميت يلقن بشهادة أن لا إله إلا الله، فهل يزاد على ذلك أن محمد رسول الله؟ لا. وهل أن محمد رسول الله، وهل ورد حديث صحيح في هذا؟ لا، الذي ورد ما تعرفونه لقن موتاكم لا إله إلا الله، يعني هنا التلقين بأس الإسلام الذي يدخل تحته الإيمان بمحمد رسول الله وبالأركان الإيمانية كلها وإلى آخره، فليس الموضع الآن موضع تعليم، وإنما هو موضع تلقين وتذكير بأس الإسلام على وتعقيد. ويكفي يعني بلاش ما يمكن نسميه فلسفة أو كثرة كلام، نقول الرسول قال هكذا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بينما في مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله قال وأن محمد رسول الله. فإذا نقف عندما علمنا الرسول عليه السلام ولا نزيد على شهادة لا إله إلا الله شيئا آخر. عقوبة شارب الخمر هل يقال فيها أنها حد شرعا وهم لا بالتعبيرات؟ الحقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئا من أحكام الشرعية، فهل ثمة فرق بين أن يكون حدا أو تعذيرا؟ أنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعذير وليس حدا قلنا بأنه تعزير، ولعل الأمر كذلك إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه من شرب الخمر فاجلدوه هكذا، فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه. مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل في الرابعة، ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب المرة الرابعة قتله، وإن لم يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف، فسواء ما أسميناه حدا أو تعزيرا. بالنسبة للجلد، فإن عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول ويجلد 80 جلدة حدا لشرب الخمر. هذا بقى التسامح بالتعبير يا اجتهاد يا رأي، يعني لكونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حده. نعم. فمن الضارب بثوبه وما يعني يا رأي يا اجتهاد يا تسامح بالتعبير، هو أنت لا تخالفه في جواز الجلد 80 لكن تخالفه في التعبير. نعم. فقلت لك عن التعبير. معليش اجتهاد كما لا يختلف له حدود. نعم. ما مستنده في ذلك الاستناد على مجرد تعزير لا يعطيه مطلق التصرف في التعزير. مثلا الحديث الصحيح يقول ماذا؟ أظن هكذا أنت على كل حال قد تكون أذكى مني. لا تعزير فوق 10 جلدات، تدري هيك حديث؟ أو لا جلدة أو لا تعزير يمكن، تذكر؟ أظن الشيخ لا جلد، الله أعلم، لا جلد، أظن الله أعلم. ما تذكر شيئا في هذا؟ قلت أنا، إلا أذكره. ايه النص او ما هو؟ لا والله لما يكون معنا لا يجلده، بس في يعني 10 في تعديل 10 اي نعم في تحديل 10 لا تعذر فوق 10 اسواق. نعم. بس من تكرر نفسه في ذلك وعاد كرر عده مرات وتوسع بها مثلا تقدمنا الحديث. يا سلام. تقدمنا الحديث في جزء في مخالفته. واذا كان يرون ضعفه اعوذ بالله. حديث متفق عليه عن أبي ذر بن النيار لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. شوف هذه زيادة جيدة. لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. أي نعم خلي المستهزئ. لأن أقصد في قضية القتل. لا تقول حديث أبي داود. كيف؟ أنا ظننتك أخاطبني في قضية القتل. كيف القتل؟ نحن تابعنا في الشرف. اي ذكرت العشرة الاسواق ما ذهب به الى لا بأس نعود الى ما كان ينبغي ان يقف الذهن عنده. لا فنعود اليه. طيب عشر اسمه. نعم. لان هذا الحديث الا يبين ما يقول الاخ لا يجلد فوق 10 اسواق الا في حد من حدود الله ولا النص يعني رد إلا النص الوارد في الحد. أيوة نعم نعم جزاك الله خير. أيوة هذا الكتاب أرض الله في كسبه. طيب شيخ إذا غمس الرجل في الماء أو أفرع الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا؟ أين علي؟ إذا غمس الرجل في الماء أيوة. أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء، فهل يكون غسلا شرعيا؟ الله يسامحني يا شيخ، في تداخل محمد وهذا صوته مش مناسب، سامحني. إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها الأحناف في كتبهم، الجواب لا. الصورة الأخرى هي بينما رجل يمشي على ساحل البحر أو النهر زلت به القدم وكان جنوبا فخرج وقد أصاب الماء جميع بدنه، فهل يخرج طاهرا يصلي؟ قالوا يجوز، لأن عندهم شيء أنا أسميه فلسفة، التفريق بين المقاصد والوسائل، فتجب النية في المقاصد عندهم دون الوسائل. الغسل وسيلة أي صح؟ نعم يا حسن. الذي انغمس في الماء أو أفرغ عليه. نعم. انتبهت للصورة الذي قدمتها لك عن الحنفية؟ هل هي هذه ولا تختلف هذه عن تلك؟ هي نفسها، ولكنهم بعضهم يستدل كالرجل الذي أصابته جنابة وقال ثم تيسر الماء فأعطاه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال أفرغه على نفسك، ولم يذكر الوضوء، فقالوا أن هذا فيه دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن يكفي غسلا شرعيا. نعم، لكن أنا أسأل سؤالا استباحيا، هل يختلف سؤالك عن الصورة التي أوردتها عن الحنفية؟ ما يختلف. لا، لكن لما أتمنت كلامك كأنه يختلف، ولذلك فأنا سأقول شيئا. مناط المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية، ففي مثالك أنت منفي النية أيضا ولا موجودة؟ موجودة النية. من ليست كهذه تختلف تماما. فإذا المسألة التي تسأل عنها هي رجل نوى الاغتسال وصل الجنابة ولم يتوضأ، يجزيه ذلك أم لا؟ أليس هكذا السؤال؟ بلى. الجواب نعم، لأن في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال عليه السلام أما أنا فأفيض على رأسي 3 حثيات فإذا أنا طاهر، فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة وفي حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ بالوضوء فتوضأ ثم صب على رأسه. الوضوء المسنون الكامل هو بتقديم، عفوا، الغسل هو بتقديم الوضوء بين يدي الغسل، لكن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل وإنما سنة، وهذا الجواب ما سألت عنه. شيخنا قضية المضمضة والاستنشاق، نعم، في من يفيض هذه قضية طبعا تعالج بمعالجة أخرى وهي معروفة عندنا، من يرى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء فرض وهذا الذي نتبناه، فنقول لابد والحالة هذه لمن يصب ولا يتوضأ أن يتمضمض ويستنشق لقيام الدليل على وجوب ذلك، ومن يرى أنه سنة فقد سبق الجواب على ذلك. ما هي نظرتكم في كتاب الأخ محمد الشيباني الألباني حياته وآثاره؟ وإذا كان الكتاب فيه قصور في جوانب فما هي هذه الجوانب التي قصر فيها؟ هذا ما لا أستطيع الجواب عليه، لأني ما قرأت قراءة تدبر، وإنما هي أفكار الرجل جزاه الله خير يعني كتبها ورجعني في بعضها ونشكت. أما أن أعطي فكرة عامة عن الكتاب فهو والله موجود عندي هنا وما قرأته، فإذا كان عندك ملاحظة نستفيدها وقد ننصح بها المؤلف. أما الإجابة على السؤال فليس جاهزا. قبل أن ندخل في السؤال هذا يا شيخ، هذا كلام الأخ الشيباني، أقول قبل أن ندخل في هذا السؤال في قضية الأخ الشيباني، في عبارة لعلنا نقرأها عليه، يقول في المجلد الأول: ولا يسعني إلا أن أنوه إلى أنني قد قرأت هذا الكتاب على العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع في عمره، وفي جلسات متعددة على مدار سنتين كاملتين حتى خرج بهذه الصورة التي تراها بين يديك. نسأل الله التوفيق والسداد والرضا وأن يجعله إلى آخره. أنا أخي ما أخرج عما قلت أنا، لأنه كون رجل قرأ علي الكتاب على نوبات وجلسات ما بيعطيني فكرة مجموعة في ذهني كما لو وضعت الكتاب الآن بعد أن طبع وصنف هذا التصنيف، ما بيعطيني الفكرة التي تسوغ لي أن أعطي جوابا عن ذاك السؤال. على أنه ممكن أن يكون، أنا ما أستحضر الآن، أن يكون الكلام هذا محمول على غالب الكتاب مش كل جزئية صغيرة وكبيرة، مثلا مقدمة مش ضروري يكون أنا طلعت عليها، لكن في الغالب هو يقصد الأشياء التي تتعلق بي شخصيا ولا يمكن للإنسان أن يعرفها إلا من طريق المؤلف. فهنا بقى إذا كان في شيء يتعلق بهذه النقطة بالذات ممكن يسأل عنها المتحدث عنه. واضح؟ من قال من العلماء أن نار جهنم موجودة في هذه الأرض التي نعيش عليها، وجعلها من متعلقات الإيمان، لأن ظواهر النصوص القرآنية والحديثية تدل على ذلك، كقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقوله عليه الصلاة والسلام: اكتب كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى. أنا فهمت السؤال بس شو الآية اللي قرأت أخيرا التي يستدلون بها على أنه جهنم في الأرض؟ ذكروا آيتين، قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقوله: لا تفتح لهم أبواب السماء. والحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى. أعيدوه إلى الأرض السفلى يعني جهنم؟ إلى الأرض السفلى المقصود يعني هذه الأرض، يعني أرض الدنيا. ما هي الثانية؟ نعم، إلى جهنم. نعم، يعني الروح يعاد بها إلى جهنم. نعم، يعني يستدلون بها على أن ما نحن خذ أعطي معي بارك الله فيك. أنا فهمت الاستدلال. الحديث نصه مرة أخرى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى. عبدي هنا الموصول به هو من كان في قيد الحياة ثم مات، ولا إيش المقصود فيه؟ الحديث نصه مرة أخرى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى. عبدي هنا المقصود به هو من كان